بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الرابع من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه. وكنا قد شرحنا في الدرس السابق معنى الأصول، معنى أصول لغة واصطلاحا، وذكرنا معنى الفقه لغة، وبقي لنا أن نذكر معنى الفقه اصطلاحا. وهذا كله، أي تعريف لفظ أصول وتعريف لفظ الفقه، يدخل في تعريف أصول الفقه بالمعنى الأول، أي بمعنى أي من جهة كونه مركبا إضافيا. وأما تعريف أصول الفقه من جهة كونه لقبا على العلم المعروف الذي نحن بصدد دراسته، هذا سيأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى. فقال: والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. سنشرح كلام إمام الحرمين أولا، أي قوله إن أصول الفقه، إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم نرجع إلى ما ذكره الحطاب في شرحه، فنعلق عليه بما تيسر إن شاء الله تعالى. تعريف الفقه هذا هو تعريف الفقه في اصطلاح الأصوليين، وأما في اصطلاح الفقهاء فهو مطلق حفظ مسائل الأحكام الشرعية العملية وما استنبط منها، الوارد في الكتاب والسنة وما استنبط منها، أي من الكتاب والسنة. فيدخل في ذلك حفظ المسائل مع أدلتها أو بدون الأدلة. بعبارة أخرى، الفقه في اصطلاح الفقهاء ليس حكرا على المجتهدين، على أهل الاجتهاد، بل يدخل فيه كل الأحكام التي نجدها في كتب الفقه، منها أحكام نطق بها الكتاب والسنة بدون حاجة إلى الاستنباط، ومنها أحكام استنبطها أهل الاجتهاد، ومنها أحكام ذكرها أصحاب الوجوه والتخريج ونحو ذلك إلى آخره. ويدخل في ذلك بعض المسائل الملحقة، الملحقة بالفقه التي يستعان بها على الفقه. إذن هذا معنى الفقه في اصطلاح الفقهاء، لكن هذا الآن لا يهمنا. الذي نحتاج إلى معرفته هو الفقه في اصطلاح الأصوليين. قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وكنا قد ذكرنا في بعض الدورات السابقة تعريفا آخر أكثر شهرة من تعريف إمام الحرمين هذا، وهو الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ولا شك أن التعريفين يمكن أن نقول إنهما متوافقان في أغلب الأمور، ولكن بينهما فرق سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: معرفة الأحكام. المعرفة تطلق في الأصل على ما يرادف العلم، والعلم في الأصل الاصطلاحي يقصد به اليقين، فالمعرفة والعلم واليقين في غالب استعمال أهل الاصطلاح يراد بها اليقين، وذلك أن الإدراك ينقسم إلى أقسام، فإن كان هذا الإدراك للشيء مع عدم احتمال مخالف فهذا هو اليقين. ما معنى أنك متيقن من شيء معين؟ معناه أنك تدرك هذا الشيء ولا يوجد عندك احتمال لخلاف هذا الشيء، لما يناقضه أو يعارضه، هذا اليقين. بمصطلح العصر يمكن أن نقول اليقين هو درجة 100% في الإدراك، وهذا قلنا يسمى أيضا معرفة ويسمى أيضا علما. الدرجة التالية هي درجة إدراك الشيء مع احتمال مخالف مرجوح، فهذا يسمى الشك. بمصطلح العصر شيء يفوق 50% ويقل عن 100%، أي تدرك الشيء ولكن لست متيقنا منه، عندك احتمال أن هذا الشيء قد يكون عكسه هو الصحيح، يوجد هذا الاحتمال، لكن هذا الاحتمال مرجوح وليس راجحا. وأغلب المسائل الخلافية الاجتهادية تدخل في هذا الباب، عفوا ما يسمى الشك، أنا أخطأت، يسمى الظن، كان ينبغي تنبيهي للأمر، هذا فقط سبق لسان، هذا يسمى الظن. فأغلب الأحكام الاجتهادية الفقهية هي من هذا القبيل، بمعنى أنك تجتهد في إدراك حكم معين، ولكن على حد قول بعض أئمة السلف قولي صواب يحتمل الخطأ، وقولك خطأ يحتمل الصواب، بمعنى قولي صواب يحتمل الخطأ، أي هذا هو الظن الراجح، هذه مرتبة الظن، ولكن هنالك احتمال. بعد ذلك المرتبة الثالثة هي إدراك الشيء مع احتمال مخالف مساو، يعني وجود المساواة بين ما تدركه وبين المذهب المخالف مذهب الخصم، هذا يسمى الشك. وهذه المرتبة صعب تحققها، يعني من ناحية القسمة العقلية هذا شيء وارد، لكن من جهة التطبيق العملي يصعب تحققها. هذه بمصطلح العصر هي 50%، 50% لمذهبي و50% لمذهب الخصم. ثم أخيرا المرتبة الرابعة مرتبة الوهم، وهي إدراك الشيء ولكن مع احتمال راجح، وهذا كل ما كان أقل من 50%. جيد، هذا كله لنقول إن مرتبة العلم هي أقوى وأعلى مراتب الإدراك، وهي مرادفة لليقين. إذا علم هذا فإن التعريف الذي ذكره الجويني معرفة الأحكام، ومثله التعريف الذي سار عليه جماعة من المتأخرين العلم بالأحكام، يرد عليه إشكال، لأن العلم والمعرفة قلنا تعني القطع واليقين. ولكن إذا تأملنا في فقه الفقهاء واستنباط المجتهدين فإننا نرى أن الغالب في الأحكام أو في الإدراكات التي يدركها الفقهاء عن طريق الاجتهاد الغالب عليهم أن تكون من قبيل الظن الراجح لا من قبيل اليقين. فهذا الإشكال جوابه أن يقال المعرفة والعلم في هذا التعريف ليست على بابها، وإنما المراد بها مطلق الإدراك، فيدخل في ذلك ما كان قطعيا وما كان من قبيل الظن الراجح. مفهوم؟ إذن لنتخلص من الإشكال نقول العلم المراد به الإدراك، وكان بالإمكان أن نعبر بلفظ الإدراك بدل التعريف بدل التعبير بلفظ العلم أو المعرفة. قال معرفة الأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم المراد به هنا الحكم يطلق على اصطلاحات متعددة، لكن المراد بالحكم هنا إسناد شيء لآخر إيجابا أو سلبا، إسناد أمر أو شيء لآخر إيجابا أو سلبا، أو بمعنى إيجابا أو سلبا بمعنى آخر ثبوتا أو نفيا. فحين تقول مثلا الصلاة واجبة نسبت الوجوب للصلاة، هذا من قبيل الإيجاب أو من قبيل الإثبات. ويمكنك أيضا أن تقول مثلا صلاة الضحى ليست واجبة، فهذه أيضا نسبة، نسبت الوجوب لصلاة الضحى ولكن عن طريق السلب والنفي لا عن طريق الإيجاب والإثبات، أي نفيت نسبة الوجوب لصلاة الضحى أو سلبت عن صلاة الضحى نسبة الوجوب. مفهوم؟ وهذا هذه النسبة تشمل أمورا كثيرة، ولذلك فإن الحكم بمعنى النسبة يدخل فيه أمور كثيرة. فهنالك الحكم الشرعي والعقلي والحسي والاصطلاحي. فالحكم الشرعي هو حين تكون النسبة مستفادة من الشرع، كالمثالين اللذين ذكرتهما آنفا، الصلاة واجبة، الخمر حرام، الوتر مندوب، إلى آخره. هذه كلها نسب وأحكام مأخوذة من الشرع، فهذا حكم شرعي. الحكم العقلي هو حين تكون النسبة قد استفيدت من العقل، مثال ذلك أن تقول الواحد نصف الاثنين، يعني بمجرد تصورك لمعنى الواحد وبمجرد تصورك لمعنى الاثنين عقلك يحكم، وأيضا بتصورك لمعنى النصفية عقلك يحكم على الواحد بأنه نصف الاثنين. هذه أحكام عقلية، ولذلك يتساوى فيها أهل الشرائع والملل والنحل كلها. ثم هنالك الأحكام الحسية، وهي الأحكام أي النسب المستفادة من الحواس، أي من الحواس الخمس، كقولك مثلا الثلج بارد. الثلج بارد، كيف عرفت هذا؟ يعني ما تحتاج إلى الشرع في هذا. وأيضا لا مدخل للعقل في مثل هذه الأمور، وإنما المسألة حسية مأخوذة من الحس، تلمس الثلج فتعرف أنه بارد فتحكم عليه بالبرودة. ويدخل في ذلك الأحكام التجريبية، يعني بعضهم يميز بين التجريبي والحسي. الأحكام التجريبية هي التي تستفيدها من التجربة، يعني تجرب أمورا معينة كبعض الأمور الطبية مثلا، تجرب أنك إذا أكلت طعاما معينا فإن ذلك يسبب لك مثلا ضررا في بدنك وفي جهازك الهضمي. هذه مسألة تجريبية وعليها اعتماد كثير من العلوم الكونية، ولكن أيضا تدخل في باب الحس. ثم هنالك الأحكام الوضعية الاصطلاحية، وهي التي يتواضع الناس عليها، يصطلحون عليها، كقولك مثلا الفاعل مرفوع، هذا اصطلاح، اصطلح الناس، اصطلح أهل النحو وأهل اللغة على أن ينسبوا الرفع للفاعل. هذا ليس أمرا شرعيا، ولا هو عقلي، ولا هو حسي، وإنما هو مبني على التواضع والاصطلاح. إذن قال معرفة الأحكام أي إدراك هذه الأحكام كلها. ثم لفظ الأحكام هنا ال، هذه ال إذا قلنا إنها للاستغراق، إذا قلنا بأنها للاستغراق فإن ذلك يضع لنا إشكالا جديدا. ما معنى استغراق؟ أي يعني العموم، استغراق العموم، للاستغراق بمعنى أن الفقيه هو الذي يعلم كل الأحكام. العلم بالأحكام أو معرفة الأحكام أي كل الأحكام. إذا قلنا الأل للاستغراق فهنا إشكال، وهو أن الفقيه يستحيل في العادة أن يكون عالما بكل الأحكام الشرعية، هذا لا يوجد. حتى عند أكابر المجتهدين لا يمكن أن يوجد مجتهد يعرف كل الأحكام الشرعية العملية. فإذا قلنا للاستغراق هذا هو الإشكال. جواب الإشكال أن يقال نلتزم أن ال تفيد الاستغراق، ولكن نريد بمعرفة الأحكام المعرفة بالقوة لا المعرفة بالفعل. ما الفرق بين الأمرين؟ معرفة الشيء بالفعل يعني أن تعرفه، أن تعلمه حقيقة، ومعرفة الشيء بالقوة بمعنى أن تكون مستعدا لمعرفته، عندك القدرة لمعرفته، عندك الملكة لمعرفته، أنت متهيئ لمعرفته سواء عرفته حقا أو لم تعرفه. مفهوم؟ جئ بأي مجتهد في هذا العصر مثلا ثم اطرح عليه نازلة من النوازل ظهرت الآن ولم تظهر من قبل، ما كانت معروفة من قبل، فهو يجتهد فيها ويعرف الحكم الشرعي. طيب قبل أن تنزل هذه النازلة لم يكن هذا المجتهد يعرف هذه المسألة، إذن هذا الحكم كان غائبا عنه. ولكن هل كانت عنده القدرة والتهيؤ لمعرفة ذلك؟ نعم، إذا يعني استنبط وأعمل جهده واستفرغ وسعه فإنه يستطيع أن يعرف. فإذا هذا معنى قولنا المقصود المعرفة بالقوة لا بالفعل. فمعرفة الأحكام الفقيه يكون عارفا بهذه الأحكام بنوعين، بعض الأحكام يعرفها بالفعل وكثير من الأحكام يعرفها بالقوة، يكون عنده التهيؤ لمعرفتها. هذا معنى قول الجويني معرفة الأحكام. ثم قال معرفة الأحكام الشرعية. قوله الشرعية احتراز، وهذه طريقة المناطقة في الحد أي التعريف، يذكر أولا الجنس ثم يذكر الفصول التي يحترز بها. إذن الجنس معرفة الأحكام، لكن معرفة الأحكام تشمل أمورا كثيرة، فيبدأ في الاحتراز في ذكر ما يسمى بمحترزات الحد، الأشياء التي تذكر في الحد لنخرجها منه، لنخرجها من التعريف. فحين قال الشرعية فهو يخرج كل ما ليس شرعيا، فأخرج بذلك الأحكام العقلية والحسية والاصطلاحية. جيد، معرفة الأحكام الشرعية. بعد ذلك قال التي طريقها الاجتهاد، ولم يذكر لفظ العملية كما هو في التعريف الآخر المشهور. وذكرهم للعملية في التعريف المشهور لما؟ لأن الأحكام الشرعية نوعان، منها أحكام عملية ومنها أحكام اعتقادية، يعني أحكام يترتب عليها عمل كأغلب مسائل الفقه، وأحكام اعتقادية يعني يعتقدها المكلف في قلبه كأغلب المسائل المذكورة في علم التوحيد. على أننا إذ نقرر هذا التفريق، فلا شك أن كثيرا من المسائل المذكورة في كتب علم التوحيد وعلم العقيدة هي أيضا عملية وتترتب عليها أشياء عملية، وبعض الأمور المذكورة في كتب الفقه فيها أيضا أشياء اعتقادية تعتقد. فالمقصود أن هذه التفرقة ليست على بابها وليست تمييزا صارما، ولكن لأجل التيسير نقول الأحكام نوعان عملية واعتقادية، فذكر العملية في التعريف لإخراج الأحكام الاعتقادية. ثم في التعريف يقول المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية أي هذا العلم يكون مكتسبا من الدليل التفصيلي، والاكتساب من الدليل التفصيلي هو ما يسمى الاجتهاد. فإذا قوله في التعريف المكتسب من أدلتها التفصيلية في قوة قول الجويني في التعريف الآخر التي طريقها الاجتهاد، فيبقى لفظ العملية غير مشار إليه في تعريف الجويني. وقد يقول قائل إنه حين قال في التعريف التي طريقها الاجتهاد فإنه بذلك أخرج الأحكام الاعتقادية، لأن الأحكام الاعتقادية المذكورة في كتب العقيدة ليست اجتهادية ولا تؤخذ عن طريق الاجتهاد، بل كلها مسائل قطعية واضحة جاء بها الكتاب والسنة. قد يقول قائل هذا وسيشير إليه الشارح إن شاء الله تعالى، ولكن هذا محل نظر. نعم، أغلب الأحكام الاعتقادية قطعية يقينية مأخوذة مباشرة من الكتاب ومن السنة، وأجمع عليها السلف الصالح، الأغلب هكذا. ولكن من مسائل الاعتقاد ما هو خلافي، ولا أقصد بالخلاف هنا الخلاف بين أهل السنة وطوائف المبتدعة من جهمية وجبرية ومعتزلة ومرجئة ونحو هؤلاء. ما أقصد هذا الخلاف، لأن هذا خلاف غير معتد به ولسنا ملزمين بمراعاته، ولكن أقصد أن من مسائل الاعتقاد ما وقع فيه الخلاف حتى بين السلف الصالح رضوان الله عليهم، كالخلاف الذي وقع بين الصحابة في هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا. هذا خلاف موجود من زمن الصحابة، نرجح فيه ما تبين لنا، وكيف نرجح؟ عن طريق الاجتهاد. فالمقصود هنا أن من مسائل الاعتقاد، ولكن هذا قليل، نركز على كونه قليلا، أغلب المسائل الاعتقادية هي مسائل قطعية يقينية إجماعية، ولكن منها ما طريقه الاجتهاد. وعليه فإنك حين تقول في التعريف التي طريقها الاجتهاد، فإنك لا تخرج بذلك الأحكام الاعتقادية. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أننا نحتاج في تعريف الجويني إلى أن نزيد لفظة العملية لنخرج الأحكام الاعتقادية، والله أعلم. إذن قال الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، هذا واضح. وأما تعريف الاجتهاد فهذا لن ندخل فيه الآن، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في أواخر هذا العلم، في أواخر هذا الكتاب سنذكر فيه معنى الاجتهاد وشروطه إلى آخره. لكن المقصود الآن أن نقول بأن هذه الأحكام ينبغي أن تكون مكتسبة عن طريق الاجتهاد. كيف ذلك؟ أن تستنبط وتؤخذ من الأدلة التفصيلية، كأن نقول مثلا إن الحكم على الصلاة بالوجوب في قولنا الصلاة واجبة، هذا الحكم مأخوذ من دليل تفصيلي وهو قوله تعالى أقيموا الصلاة، وذلك بواسطة قاعدة أصولية هي الأمر حقيقة في الوجوب، أو الأمر يفيد الوجوب. فإذا اكتساب هذا الحكم من الدليل التفصيلي يسمى فقها، هذا معنى قوله التي طريقها الاجتهاد. بعد أن شرحنا التعريف نرجع فنقول نرجع إلى كلام الشارح. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. الآن سيذكر أمثلة على هذه الأحكام الداخلة في باب في علم أصول الفقه. قال في علم الفقه يقول كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هذا على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم وهم مذهب المالكية الشافعية وغيره. هنا نسبت الوجوب للنية وحكمت على النية بالوجوب، وأن الوتر مندوب، هذا مثال آخر وهو ينوع الأمثلة، مثال على الواجب وآخر على الندب وآخر على الشرط إلى آخره، وأن الوتر مندوب، وكذلك هذا هو الصحيح خلافا لمن قال إن الوتر واجب، وأن تبييت النية شرط في الصوم، وأن تبييت النية شرط، يعني أن يوقع الذي سيصوم أن يوقع النية في جزء من الليل، هذا شرط في صحة الصوم، هذا أيضا فيه خلاف، لكن هذا الذي ذكره الشارح هنا. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، مع أن الصبي ليس مكلفا لكن الزكاة واجبة في ماله، كما أن كل خطاب الضمان كله واجب في ماله، يعني ضمان المتلفات أيضا واجبة في ماله مع أنه ليس مكلفا، لأن هذا من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف، سيأتينا الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. قالوا أن الزكاة وغير واجبة في الحلي المباح. هذه مسألة خلاف عند الفقهاء، هل تجب الزكاة في الحلي أم لا؟ وقيد ذلك بالحلي المباح ليخرج الحلي غير المباح، غير المباح، كأن يتخذ الرجل مثلا خاتما من ذهب، هذا حرام في حق الرجل. وهم يقولون في هذه الحالة تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهذه مسائل فقهية خلافية. قال وأن القتل بمثقل يوجب القصاص. القتل بمثقل هكذا، هذا لفظ فقهي، مصطلح فقهي مشهور، هو مذكور في مختصر خليل وغيره من كتب الفقهاء، وهكذا يضبطونه في شروحهم. يقول بمثقل اسم فاعل من ثقل بمعنى الراض، المثقل الراض الذي يرض العظام. وهذا التفريق وهذا يعني التنصيص هنا على المثقل لأجل التفريق بين المحدد والمثقل. القتل بمحدد يعني بالسيف مثلا أو السكين أو الخنجر ونحو ذلك، والقتل بالمثقل كالقتل بصخرة أو حجر أو قضيب ونحو ذلك. فهنا يقع خلاف عندهم في هل هذا القتل بمثل هذا هل يوجب القصاص أم لا، هل يدخل في ما يوجب القصاص من أنواع القتل أم لا. مذهب الجمهور أنه لا فرق بين المثقل والمحدد، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص فيه. نعم. ونحو ذلك كالعلم بأن إلى آخره، ونحو ذلك أي نعم، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، هذه كلها خلافية. قال بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم. يقول إن قوله التي طريقها الاجتهاد أخرج بذلك شيئين، أخرج بعض الأحكام العملية التي لا تدرك عن طريق الاجتهاد. لما؟ لأنها قطعية يقينية إجماعية لا خلاف فيها، كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وبأن الزنا محرم، وأخرج بذلك شيئا آخر وهو الأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية. قال فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام، فهذه لا تدخل في باب الفقه لأنها لا تكتسب من الأدلة التفصيلية وليست مما يدرك عن طريق الاجتهاد. جيد. قال فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، وهذا ذكرناه آنفا، قلنا هنالك فرق بين تعريف الفقيه والفقه عند الفقهاء وتعريف الفقه عند الأصوليين، هنالك فرق بين الأمرين. فالفقه عند الأصوليين خاص بعلم المجتهد، لأنه قال التي طريقها الاجتهاد. هنا سيأتي إشكال، وهو أنه يقول حين يقع الوقف على الفقهاء، الوقف تعرفونه وهذا من الأحكام الفقهية المشهورة، يأتي شخص مثلا فيقف شيئا معينا، ريع مدرسة مثلا أو ريع يعني مالا أو شيئا من هذا القبيل على الفقهاء، مثلا يبني مجموعة من المتاجر مثلا، ويقول الأموال أو الأرباح التي تنتجها هذه المتاجر هذه يعني ما يخرج من أرباح يعطى للفقهاء وقفا في سبيل الله تعالى هذا الوقف. يقول هذا الوقف إذا جاء شخص فوقف، والأصح أن تقول وقف لا أوقف، ووقف المال على الفقهاء، فإنه يعني فإنه في العرف أو إنه في الغالب أنه لا يعطى للمجتهدين، وإنما يعطى لكل من كان فقيها بالمعنى الذي ذكرنا في تعريف الفقهاء. فكيف نجيب؟ الجواب أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، والعرف أن الفقيه يشمل المجتهد وغيره كما ذكرنا في تعريف الفقه عند الفقهاء. قال ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين، لأن المرجع في ذلك للعرف، وهذا لأن المرجع في ذلك للعرف، وهذا اصطلاح خاص، بمعنى اصطلح الناس على أن يجعلوا لفظ الفقيه شاملا للمجتهد ولغيره. فحين نأتي إلى مسائل الوقف هذه نرجع فيها إلى العرف ولا نرجع فيها إلى تعريفات الأصوليين، ولأجل ذلك فلا يرد علينا هذا الإشكال. قال والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم، هذا أيضا شرحناه من قبل، وذكرنا أن المراد بلفظ العلم أو المعرفة الظن، وأن لفظ المعرفة ليس على بابه الذي هو القطع واليقين، فإذا المراد بذلك الظن. وأفادنا هنا أن إطلاق لفظ المعرفة على الظن جائز على اعتبار أن المراد ظن المجتهد، وظن المجتهد ليس ظنا مطلقا مرسلا، وإنما هو ظن معتمد على أدلة، ولأجل ذلك فهو قوي، ظن راجح قوي، فكان قريبا من العلم فألحق بالعلم. جيد. وخرج بقوله الأحكام الشرعية، الأحكام العقلية، هذا كله شرحناه، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار محرقة هذه تدرك باللمس وهو من الحواس الخمس. والمراد بالأحكام في قوله معرفة الأحكام الشرعية جميع الأحكام، أي أن أل للاستغراق، فالألف واللام للاستغراق، والأولى أن يقول فأل للاستغراق، وهي مسألة خلاف عند النحاة، هل اللام وحدها المعرفة والألف يؤتى بها للوصل، أم أل كلها معرفة؟ هذه مسألة خلاف، ألف حرف تعريف أو اللام فقط، فأل عرفت، فنمط عرفت قل فيه النمط كما قال في الأجبية. الآن يقول جميع الأحكام، فالألف واللام للاستغراق، إذن إشكال. جوابه والمراد بمعرفة جميع الأحكام التهيؤ لذلك، أي وجود الملكة، فلا ينافي ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها فقال لا أدري، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. إذن المراد بالعلم هنا بجميع الأحكام أي التهيؤ لذلك، وإلا فإن أكابر المجتهدين تغيب عنهم بعض المسائل ولا يعرفونها. هذا حدث حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان كبار الصحابة من المجتهدين لا يعرفون بعض الأشياء، ولكن هل هم متهيئون لذلك وعندهم القدرة؟ نعم عندهم القدرة. ولذلك مالك رحمه الله تعالى سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 مسألة لا أدري، وهذه طريقة العلماء الراسخين، إذا لم يعلم قال لا أدري، وكما قيل لا أدري نصف العلم، وقال الشاعر ومن كان يهوى أن يرى متصبرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. الذي يحب التصدر أمام الناس ويكره أن يقول لا أدري يوشك أن تصاب مقاتله والعياذ بالله تعالى. وإلا فالأئمة الراسخون كانوا يكثرون من قول لا أدري. فمالك متهيئ للعلم بهذه المسائل التي قال فيها لا أدري بأن يعاود النظر ويتأمل ويبحث إلى آخره. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، تقول فلان يعلم النحو ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. هذا فقط مثال ذكره ليبين لك أن إطلاق العلم على معنى التهيؤ وارد معروف عند العلماء في الصلاح. جيد، إذن انتهينا من تعريف الفقه، وفي الفقه ذكرنا لفظة الأحكام أو الحكم، فقال استطرد من ذكر الأحكام في تعريف الفقه إلى ذكر أقسام الأحكام، هذا معنى قول الشارح ثم بين الأحكام المرادة في قوله الأحكام الشرعية، فقال والأحكام سبعة، هذا كلام الجويني، والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قبل أن نذكر أقسام الأحكام نريد أن نعرف الحكم تعريفا عاما، يعني الحكم الشرعي، ليس المقصود الحكم الذي هو النسبة كما ذكر في تعريف الفقه سابقا، لكن الحكم في الاصطلاح ما هو؟ يقول العلماء الحكم، هذا هو التعريف المشهور عندهم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله هذا واضح، كلام الله عز وجل، فإذا نفهم من ذلك أن الحكم هو من باب خطاب الله عز وجل ومن باب كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم لا يؤخذ إلا من الشرع. خطاب الله جيد المتعلق بفعل المكلف، فأخرجنا من خطاب الله ما ليس متعلقا بفعل المكلف، كخطاب الله مثلا الذي يتعلق ب مثلا صفات الله عز وجل، فهذا ليس متعلقا بفعل المكلف، والمكلف المراد به البالغ العاقل الخالي من موانع التكليف، وهي كثيرة مشهورة يذكرها الأصوليون في باب عوارض الأهلية كالإلجاء والإكراه ونحو ذلك. فالمكلف هو البالغ العاقل الذي خلى من موانع التكليف. هذا المكلف كل خطاب تعلق من خطاب الله عز وجل تعلق بفعله فهو يدخل في باب الحكم، مفهوم؟ يدخل في باب الحكم. فقولنا المتعلق بفعل المكلف يخرج مثلا المتعلق بصفات الله عز وجل كما ذكرنا، أو المتعلق ب مثلا ذوات المكلفين لا بفعلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا متعلق بذات المكلف لا بفعله. وأيضا خطاب الله المتعلق بجمادات أو حيوانات أو نحو ذلك، ويوم نسير الجبال إلى غير ذلك، هذه كلها خطابات داخلة في خطاب الله ولكنها ليست متعلقة بفعل المكلف. ثم بعد ذلك يقول بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لما يذكرون في التعريف هذه الشروط؟ لأن من خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ما ليس داخلا في معنى الحكم، كقول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب متعلق بفعل المكلف ولكن لا من جهة طلب فعل أو طلب ترك، وإنما من جهة الإخبار عن فعل المكلف أنه مخلوق لله عز وجل، لأن الله خالق أفعال العباد، فهذا ليس داخلا في الحكم. أخرجناه بقولنا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما معنى بالاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب. فهنا في هذه الألفاظ الثلاثة التي هي الاقتضاء والتخيير والوضع ندخل الأحكام كلها، الأحكام الشرعية كلها تكليفية كانت أو وضعية. وبيان ذلك أن قوله بالاقتضاء أي الطلب هذا فيه نوعان، إما أن يكون طلب فعل أو أن يكون طلب ترك، وكل واحد من هذين القسمين إما أن يكون جازما أو غير جازم. وعليه كم تحصل لدينا؟ حصلنا على أربعة أقسام: اقتضاء فعل جازم، اقتضاء فعل غير جازم اقتضاء ترك جازم، واقتضاء ترك غير جازم. هذه أربعة أقسام هي التي نسميها الوجوب والندب والتحريم، عفوا هي التي نسميها الإجابة والندب والتحريم والكراهة. لأن الطلب أو الاقتضاء إن كان طلب فعل جازما فهو الإيجاب، وإن كان طلب فعل غير جازم فهو الندب، وإن كان طلب ترك جازما فهو التحريم، وإن كان طلب ترك غير جازم فهو الكراهة. إذن حصلنا على أربعة أحكام من لفظة بالاقتضاء. ثم في قولنا بالاقتضاء أو التخيير، معنى التخيير أن يكون الطرفان مستويين، يعني ليس هنالك طلب فعل ولا طلب ترك. التخيير هذا هو الذي يعطينا الحكم التكليفي الخامس الذي هو ماذا؟ الإباحة. ثم أو الوضع، هنا يدخل الأحكام الوضعية. بالاقتضاء أو التخيير أدخلنا الأحكام التكليفية الخمسة، بالوضع أدخلنا الأحكام الوضعية التي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. إذن هذا تعريف الحكم في الاصطلاح، هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. بعض العلماء يقول كما في جمع الجوامع مثلا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ليخرج ما ذكرناه من قول الله عز وجل مثلا والله خلقكم وما تعملون، أو قوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون ونحو ذلك، أخرجه بقوله من حيث إنه مكلف. والأفضل أن يقال بالاقتضاء أو التخير أو الوضع لنخرج ما نحتاج إلى إخراجه مع الإشارة إلى الأحكام التي نريد ذكرها وتقسيمها. بالاقتضاء دخل فيه أربعة أحكام تكليفية، أو التخير دخل فيه الحكم التكليفي الخامس، أو الوضع دخلت فيه الأحكام الوضعية. مفهوم؟ الآن عرفنا الحكم، ومن هذا التعريف أمكننا أن نعرف أن الحكم نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. جيد، ذكرنا إذن أحكاما خمسة. بطبيعة الحال هنالك بعض العلماء يزيد حكما سادسا وهو خلاف الأولى، قد نشير إليه فيما بعد، يعني يفرقون بين الكراهة وخلاف الأولى، فهذان أمران عندهما مختلفان، فإذا تكون الأحكام التكليفية عندهم ستة لا خمسة. لكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الأحكام التكليفية خمسة. جيد، لكن هنا الجويني له اصطلاح خاص. أولا، لا ينص على التفريق بين الأحكام التكليفية والوضعية، وإنما يقول والأحكام سبعة. وثانيا، يذكر سبعة أحكام وهي الأحكام التكليفية الخمسة ويزيد عليها الصحيحة والباطل. وهذه على كل حال الأمر فيها واسع، لأنها مجرد اصطلاحات وتقسيمات لا ينبني عليها كبير شيء، لا ينبني عليها عمل. هذه اختلافات راجعة إلى التواضع والاصطلاح، لا يبنى عليها عمل. الناس كلهم متفقون على الأحكام الخمسة التكليفية، وعلى السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، ومنهم من يزيد الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء إلى آخره. هذه المسائل كلها متفقون عليها من حيث هي، لكن يختلفون في هل تدخل في باب تكليف الوضع، في باب حكم التكليف أو حكم الوضع أو نحو ذلك، إلى ما يعني إلى خلافات كثيرة لا يترتب عليها عمل. يقول الشارح: فالفقه العلم بهذه السبعة، أي معرفة جزئياتها. وما جزئياتها؟ قال: أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة. إذن الفقه ما هو؟ الفقه ليس أن تعرف الواجب من حيث هو تتصوره، أو أن تعرف معنى الإيجاب. الفقه هو أن تعرف أحد الواجبات، هذه الجزئيات، وأحد المندوبات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة والمحظورات والمكروهات والمباحات. هذا هو الفقه. لذلك نص على هذا، قال: أي معرفة جزئياتها. ثم مثل فقال: كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح، وهذا محظور، وهذا مكروه، وهذا صحيح، وهذا باطل. هذا هو عمل الفقيه، أن يعرف بأن الشيء الفلاني، الفعل الفلاني واجب أو مندوب أو إلى آخر. وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه. هذا واضح. نحن الآن ندرس الفقه أم أصول الفقه؟ ندرس أصول الفقه. ففي أصول الفقه سترون أننا بعد يسير سنعرف الواجبة والمندوبة والمباح إلى آخره، سنعرف هذه الأمور. إذن وظيفة الأصولي العلم بتعريفات هذه الأحكام، أما الفقيه فلا، ليس مهتما بتعريف الواجب من حيث هو، وإنما يهتم بأي شيء، يهتم بمعرفة جزئيات هذه الأحكام، أي بأن هذا الفعل واجب أو ليس واجبا. الأصولي يقول الواجب هو اقتضاء الفعل، مثلا اقتضاء الفعل الجازم مثلا، يعرف الواجب بهذا الشكل أو يعرف الإجابة هكذا، هذا الأصولي. ثم لا يهمه بعد ذلك تطبيق ذلك على آحاد الأفعال. الفقيه بعكس ذلك لا يهمه تعريف الواجب أو الإيجاب ونحو ذلك، وإنما يهمه تنزيل ذلك على الأفعال بأن يقول هذا واجب وهذا مندوب إلى آخر. هذا بطبيعة الحال من باب التمييز بين العلوم، وإلا فلا يكاد يوجد فقيه ليس أصوليا أو أصولي ليس فقيه، فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه. ثم قال وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز، لأنها متعلق الأحكام، والأحكام الشرعية خمسة هي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. هنا هذه المسألة تفهمها بسهولة إذا استحضرت تعريف الحكم الشرعي. نحن ماذا قلنا في تعريف الحكم الشرعي؟ قلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، خطاب الله. إذن الحكم هو الإيجاب، لأن خطاب الله إذا كان باقتضاء الفعل الجازم هذا هو الإيجاب وهو الندب، وليس هو الواجب. الواجب هو متعلق الإيجاب. مسألة على كل حال لا يترتب عليها كبير شيء، لكن من باب التدقيق في المصطلحات. الإيجاب هو الحكم، هو خطاب الله، لكن هذا الإيجاب بأي شيء يتعلق؟ يتعلق بالواجب. فإذا هذه السبعة التي ذكر المصنف هنا، الواجب والمندوب إلى آخره، هذه في الحقيقة هي متعلقات الأحكام وليست هي نفس الأحكام، وإلا فنفس الأحكام ما هي؟ هي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. ثم بعد ذلك قال وجعله الأحكام سبعة اصطلاح له، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة كما ذكرنا لا سبعة، لأن الصحيح إما واجب أو غيره، أي أو غير واجب، والباطل داخل في المحظور. بمعنى زيادة المصنف الصحيح والباطل هذا اصطلاح له، وإلا فالشارح يقول الصحيح يمكن أن ندخله في الأحكام الخمسة، لأن الصحيح إما أن يكون واجبا أو غيره أو غير واجب، وكذلك الباطل هذا داخل في الحرام، لأنه الباطل نوع من أنواع المحظور. فلذلك يقول إذا لا نحتاج إلى أن نذكر ضمن الأحكام التكليفية الصحيحة والفاسد أو الباطل، ولكن العلماء يذكرون الصحة والفساد في هذا الباب ضمن الأحكام الوضعية بعد أن يذكروا السبب والشرط والمانع. جيد. وجعل بعضهم الأحكام تسعة، أي هذه السبعة، وزاد عليها ماذا؟ قال وزاد الرخصة والعزيمة، وهما راجعان إلى الأحكام الخمسة أيضا، لأن الرخصة أيضا منها رخصة واجبة ورخصة مستحبة إلى آخره، وكذلك العزيمة تدخل في الأحكام التكليفية. إذن هذا شرح كلام المصنف، والذي نستحضره في هذا الباب أن هذا النقاش كله إنما هو في محاولة فهم كلام الجويني ومحاولة التوفيق بينه وبين كلام الأصوليين، ولكن الذي ينبغي أن نستحضره هو الذي استقر عليه الأمر عند جمهور الأصوليين، وهو الحكم، تعريفه هو ما ذكرناه. ثم هو ينقسم إلى قسمين اثنين، حكم تكليفي وحكم ماذا؟ وضعي. الأحكام التكليفية خمسة على المشهور، وقد يزاد سادس هو خلاف الأولى. والأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع، ويضاف إلى هذا من باب التكميل مباحث أخرى كالصحة والفساد والرخصة والعزيمة والحيلة. هذا الذي ينبغي أن يبقى في أذهاننا عند دراستنا لهذا المبحث في كتب أصول الفقه. قال والله أعلم. ثم شرع في تعريف الأحكام الشرعية التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها إلى آخره، فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا إن شاء الله تعالى سنذكره في درسنا المقبل، تعريف هذه الأحكام الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.